بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وقال المؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الحيض. الحيض هو السيلان. قال: حاض الوادي، يعني سال الوادي، ومنه سيلان الدم من المرأة. المقصود سيلان الدم من المرأة في وقت محدود بعد البلوغ، وذلك في كل شهر، وخروج هذا الدم دليل على بلوغ المرأة، أنها بلغت، هذا من علامات البلوغ، من علامات البلوغ خروج هذا الدم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: لا حيض قبل تمام 9 سنين. هذا طبعا على سبيل التغليب، الأمر الغالب، وليس المقصود 9 سنين، بحيث أنها لو خرج الدم قبل 9 سنين، يعني قبل أن تتم 9 سنين بشهر، أنه لا يعتبر حيضا أو كذا، ولكن المقصود أنه كل دم خرج قبل سن 9 على مذهب أحمد، ولو كان يعني لونه وريحه وكثرته وانتظامه أنه كدم الحيض تماما، فهذا وإن كان دم حيض إلا إنه لا يعتبر دم حيض من حيث ما يترتب عليه من الأحكام. يعني لا يقال إنها بلغت، لا يقال إنها يجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة، وأنه يجب عليها أن تتخمر، وأنه تحرم عليها الصلاة إذا حاضت، وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على البلوغ. فهذا قول أكثر أهل العلم، أنه يحدونه بسنوات معينة، وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال آخرون من أهل العلم أنه يعني لا يمكن تحديد سن معينة يبدأ فيها الحيض وسن معينة ينتهي منها أو ينتهي فيها الحيض، ولكن أخذوه على ما يرونه غالبا، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ومن امرأة إلى امرأة، ومن جو إلى جو كذلك. فالقصد أنه بعض أهل العلم حدده بسنوات، فقالوا كل دم حيض قبل 9 فهذا دم فساد ولا يترتب عليه أي حكم، وكل دم وإن كان يعني دم حيض من حيث لونه وريحه وكثافته وانتظامه بعد 50 لا يعتبر دم حيض بعد 50. وكما قلنا هي قضية تقديرية، وإنما حكم أهل العلم بذلك بحكم ما رأوا، يعني ما رأينا يقول في زماننا امرأة حاضت قبل 9، ما رأينا امرأة حاضت بعد 50، فلذلك جعلت هذه الحدود، حد الأقل وحد الأكثر، والبعض لم يلتزم بحد، وإنما قال كلما خرج هذا الدم فهو دم حيض، إذا كانت اجتمعت فيه صفات دم الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أو أسود يعرف، يعني أسود يعرف يعني له لون، أو له رائحة محددة، يعرف أي له رائحة العرف، وإن كان يعرف أي تعرفه النساء، أنه دم حيض يتعرفه النساء. على كل حال هذه حالات نادرة أن تحيض المرأة قبل 9، حالات نادرة أن تحيض المرأة قبل، غالب النساء تحيض بعد 12، 11، 13، وفي أمثال هذه السن، وكذلك قليل جدا من النساء من تحيض بعد 50، لكن أكثر من اللاتي يحضن قبل 9. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة. فهذا قول بعض أهل العلم يرجع فيه العرف، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة. قال ولا مع حمل، هذه مسألة فيها تفصيل حقيقة، هل تحيض الحامل أو لا تحيض؟ مذهب أحمد لا تحيض الحامل، وهذا قول الجمهور أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لا يجتمع الحيض مع الحمل، لا يجتمع الحيض مع الحمل، بل الحمل دليل أو الحيض دليل على عدم صحة الحمل، ولذلك جعل الحيض علامة على خروج المرأة من عدتها وأنها ليست بحامل من زوجها، سواء كانت يعني مطلقة رجعية لأن تحيض ثلاث حيضات كما قال الله تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو حيضة واحدة بالنسبة للمخالعة من زوجها، أو بالنسبة لاستبراء الأمة أنها من السبي أو غيره أنها تستبرأ بحيضة، فقالوا لماذا تستبرأ؟ تستبرأ حتى لا تختلط المياه، مياه الرجال بعضهم مع بعض في رحم امرأة واحدة، فقال فكونها حاضت دل على أنها ليست بحامل، فقال لا يجتمع حمل مع حيض أبدا، وهذا قول أكثر أهل العلم أن الحمل لا يجتمع مع الحيض. وذكر يعني أهل العلم حديثا أنه إذا حمل، إذا المرأة ما تحمل يتكون حول جدار الرحم أو حول الرحم غشاء من الدماء، فإذا حملت المرأة ثبت هذا الغشاء على الرحم حتى تلد، فإذا لم تحمل المرأة انكسر أو تهدم أو سقط هذا الغشاء فيخرج هذا الدم، فلا يجتمع حمل مع حيض. هذا الذي عليه الطب اليوم، أرسلنا بعض الطباء قال لا يجتمع الحمل مع الحيض، فكل امرأة حامل لا ينزل عليها دم الحيض. طيب إذا نزل عليها الدم، دم فساد، دم جرح، إذا نزل دم على المرأة الحامل فهذا ليس دم حيض، وإذاك تصلي وتصوم ويأتيها زوجها تعيش حياة طبيعية. طيب هذه الدماء التي تخرج منها دماء فساد، دماء فساد، جروح داخل جسد المرأة وليست من دماء الحيض أبدا. وكذلك إذا حاضت المرأة دل على أنها ليست بحامل، دل على أن إذا ثبت الحمل فلا حيض، وإذا ثبت الحيض فلا حمل، فلا يجتمع حيض مع حمل كما هو قول المذهب. قال ولا مع حمل أي لا حيض مع حمل. قال وأقل الحيض يوم وليلة، حتى أقل الحيض أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أيضا الذين جعلوا لأقله حدا ولأكثره حدا إنما أخذوه من باب الغالب، ما يرونه غالبا، فقالوا أقل ما رأينا امرأة تحيض يوما وليلة، بعضهم يقول أنا عندي امرأة تحيض الصباح تطهر بالليل، إذن أقل من يوم وليلة، يا يوم يا ليلة. قالوا إذن العبرة برؤية الدم وعدم رؤيته، فإذا نزل الدم فهو الحيض، فإذا انقطع الدم وظهرت علامات الطهر فهو طهر. وبعض أهل العلم من السلف كان يقول زوجتي تحيض يومين، وبعضهم يقول زوجتي تحيض يوم وليلة، وبعضهم يقول زوجتي تحيض ثلاثة أيام، إذن يختلف باختلاف النساء. وقد ونحن نتكلم عن أناس تكلموا عن زوجاتهم في بلاد معينة، قد تكون البلاد الباردة في الشمال أو غيره قد تختلف أحواله النساء كذلك. فعلى المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة، وأخذوا هذا من أثر علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخذوه من أثر علي رضي الله عنه أنه جاءته امرأة فقالت إني انقضت عدتي في شهر، انقضت عدتي في شهر، والأصل في المطلقة أنها تعتد ثلاثة أشهر تقريبا، ثلاث حيض أو ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، على خلاف في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القرء؟ هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر من الحيض؟ بعض أهل العلم يرى أن القرء هو الحيض، وبعض يقول لا، القرء هو الطهر من الحيض، ويترتب على هذا زيادة 7 أيام أو 6 أيام. فالذي يقول القرء هو الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، إذن إذا حاضت الأولى ثم طهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة انقضت عدتها، مجرد أن ينزل عدة من الحيض انقضت عدتها، لأنها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض أو حيضات. الذين يقول لا، القرء هو الطهر من الحيض، هو الطهر من الحيض. إذن إذا حاضت ثم طهرت، هذه واحدة، ثم حاضت فطهرت هذه الثانية، ثم حاضت لا تنقضي عدة حتى تطهر، فزيادة 6 أو 7 أيام حسب اختلاف النساء متى تطهر. وسبب الخلاف في هذا هو أن القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر من الحيض، فالخلاف بين أهل اللغة، هل القرء في لغة العرب طهر أو حيض؟ ويذكرون يعني فائدة، نكتة علمية تدل على يعني رحابة الصدر في النقاش والحرص على معرفة الحق، أنه تناظر الشافعي الإمام محمد بن إدريس مع الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، فقال الشافعي القرء هو الطهر من الحيض، القرء هو الطهر من الحيض، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام القرء هو الحيض وليس الطهر من الحيض. فتناظر تناقش، فبدأ الشافعي يدلي بأدلته وبدأ أبو عبيد يدلي بأدلته، فلما قال كل واحد منهم ما عنده قال أبو عبيد القاسم بن سلام رجعت عن قولي، يعني اقتنعت بقولك أن القرء هو الحيض، أن القرء هو الحيض. فقال الشافعي وأنا أيضا رجعت عن قولي واخترت قولك أن القرء هو الطهر من الحيض، فكل واحد تبنى قول الآخر. فهذا يدلك على أمر، وهو أن كل واحد منهم كان يريد الحق، وأنه يعني ترك قوله لقول صاحبه لأنه ظن أنه الحق فتبناه. وهذا أيضا في إنسان لا يتعصب لرأيه، لا يتعصب لرأيه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قولي حق يحتمل الخطأ وقولك خطأ عندي يعني يحتمل الصواب. على كل، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءته امرأة قالت إني انقضت عدتي في شهر، وهذا خلاف الأصل، لأن غالب النساء عدتهن 3 أشهر تقريبا، كما قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا دل على أن المرأة التي لا تحيض تبقى 3 أشهر، لأن التي تحيض عادة تبقى أيضا 3 أشهر، وعادة النساء تحيض في كل شهر 5 أو 6 أيام، فبالنهاية هي 3 أشهر تقريبا. فهذه جاءت على خلاف العادة وقالت لعلي رضي الله عنه انقضت عدتي في شهر، يعني حضت في شهر 3 مرات، حضت في شهر 3 مرات. قالوا إن علي رضي الله عنه التفت إلى شريح القاضي فقال احكم، يلا احكم في هذه القضية. فقال شريح ما كان لي أن أحكم بحضرتك، يعني أنت حاضر أنا أتكلم ما يصير، أدبا ما يصلح. فقال علي أحب أن أسمع رأيك يعني في هذه المسألة. فقال شريح إن أتت بنساء من أهل بيتها ثقات يشهدن أنها تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة قبل وإلا فلا. يعني تأتي بشهود من أهل بيتها أنها فعلا حاضت 3 مرات في الشهر، غير هذا ما يقبل قولها، لأن هذه حالة نادرة أن تحيض امرأة في شهر 3 مرات. فقال علي رضي الله عنه قالون، قالون كلمة رومية معناها أحسنت، يعني جواب جيد. وهذا لا يكون كما يقول أهل العلم إلا إذا كانت هذه المرأة تحيض يوما وليلة. فلو فرضنا أن هذه المرأة طلقت في أول الشهر في طهر لم يجامعها فيه، وهذه السنة، أراد أن يطلق زوجته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، فالمهم هذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، مجرد أن طلقها حاضت من الغد، حاضت من غد، حاضت يوما وليلة، يعني يوم واحد، يعني لو طلقها 1 من الشهر إذن حاضت يوم 2 من الشهر وطهرت متى؟ 3 من الشهر، صح ولا لا؟ وأقل الطهر كما سيأتينا 13 يوما، 13 يوم مع يومين 15 يوما، صحيح؟ صحيح؟ طيب، ثم حاضت يوما وليلة 16 يوم، ثم طهرت 13 يوما 29 يوم، ثم حاضت تكملت الشهر، فتكون حاضت في شهر 3 مرات. فهذه حالة نادرة أن تحدث، وإذا قال أهل العلم أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوما وليلة أخذوه من أثر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن قال أقل الحيض يوم وليلة، أي لا يمكن امرأة تحيض أقل من ذلك. وكما قلت بعضهم قد يقول لا، أنا عندي زوجتي حاضت بس بالنهار والعصر طهرت أو المغرب طهرت، قد يحدث هذا الأمر. نعم. قال أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب، قال هنا وأكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوم، يعني لا يمكن امرأة تحيض أكثر من 15 يوم. لماذا؟ قال لأن 15 يوم هي نصف الشهر، ولا يمكن أن تكون حائضا أكثر الشهر أبدا، بل الأصل الطهر، الأصل الطهر، والحيض أمر طارئ، فلا يمكن أن يزيد الطارئ على الأصل، لا يمكن أن يكون الطارئ زيادة عن الأصل. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرأة لا تحيض أكثر من 15 يوم. غالب النساء حيضهن 6-7 أيام، ممكن 5، ممكن 4، ممكن 8، ممكن 9، ممكن 10، ممكن يوم وليلة، ممكن يومان وليلتان، ممكن 11 يوما، 12 يوما، بس 15 يوم هذا أقصى حد، يوم وليلة أنزل حد. طيب، غالب النساء 6 أو 7 أيام، غالب النساء، أكثر النساء يا 6 أيام تحيض يا 7 أيام تحيض، أغلب النساء، في أقل في أكثر، لكن الغالب ما بين 6 و7. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته المستحاضة قال ابقي في علم الله تبارك 6 أو 7، لأن هذا هو غالب النساء. وهذا الحيض يعني هو يعني قدر الله تبارك وتعالى النساء، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، دخل على عائشة فإذا هي تبكي، فغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع أنها حاضت وهذا سبب بكائها، فقال لها أنفستي، لأن النفاس والحيض شيء واحد، أنفستي أنا أحطي، قال أنفستي، خرج عليك الدم؟ قالت نعم، يعني هذا سبب بكائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لا يحزنك هذا، وهذه الكتابة كتابة قدرية، أي قدره الله على بنات آدم أنهن يحضن 6 أو 7 أيام، وهو من نقصان الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أنها ناقصة عقل ودين، قال تمكث الأيام والليالي لا تصلي، أي بسبب الحيض، بسبب الحيض، وهذه رحمة، من الله تبارك وتعالى للنساء أنه يخصم من صلاتهن كل شهر 7 أيام ما تصلي، ويحسب لها الأجر إن شاء الله تعالى. لكن القصد أنه أمر مكتوب على بنات آدم أنهن يحضن في كل شهر 6 أو 7 أيام طبعا إذا بلغنا. ثم بعد ذلك إذا وصلت المرأة إلى سن اليأس وهو في الغالب سن 50 خلاص ما تحيض، فينقطع عنها دم الحيض، ما في 6 أشهر، تصلي كل الشهر وتصوم كل الشهر كل السنة، فما عندها أي مشكلة. قال وغالبه 6 أو 7، غالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وهذا الأمر أو هذا القول هو قول جماهير أهل العلم أن أقل الطهر 13، لا يمكن أن يكون الطهر 7 أيام بعد الحيض، لا يمكن. يعني لا يمكن امرأة تحيض ثم تطهر من الحيض تقعد 7 أيام بعد تقول حضت مرة ثانية، ما يحدث أبدا، ما يصير ما يصير. أقل شيء 13 يوم، أقل شيء بين حيضة وحيضة. لا يمكن أن تأتي حيضة بعد حيضة 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام، لا يمكن أبدا. وإنما أقل الطهر أقل شيء بين الحيضتين 13 يوما كما في حديث علي رضي الله أو أثر علي رضي الله عنه وأرضاه. وإلا في الأصل أن الحيض 6 أيام والطهر 24 يوم، هذا هو الأصل، هذا الغالب في النساء أن الحيض 6 أيام والطهر 26 يوم أو 25 يوم، هذا الأصل. فأقل شيء بين حيضة وحيضة 13 يوم، ولا الأصل بين كل حيضة وحيضة 26 يوم أو 25 يوم، لكن يمكن أن 24 يوم أو 23 يوم، لكن يمكن في حالات نادرة أن يصير بين الحيضتين 13 يوما، لكن أقل من هذا لا يمكن. فإذا جاءتك زوجتك أو أختك أو جاءك أنت أيتها المرأة الحيض بعد 10 أيام من طهرك، فاعلمي أنه ليس بحيض، حتى لو كان لونه لون دم الحيض وريحه ريح دم الحيض وكثرتها جرح، قولا واحدا جرح ليس بحيض، أقصد قولا واحدا في المذهب أن هذا ليس بحيض، وهذا قول جماهير أهل العلم أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب الآن على أثر علي السابق، لو جاءتنا امرأة وقالت أنا انقضت عدتي في 28 يوم أو 27 يوم، نحن قبلنا في شهر ولا لا؟ على أثر علي إن في شهر. لو واحدة جاءتنا قالت أنا ب27 يوم انتهت عدتي، يعني حضت 3 مرات، لا يقبل قولها، لا يقبل قولها أنها تطهر في 27 يوم، يعني نقصد يعني تنقضي عدتها، يعني حاضت 3 مرات وطهرت مرتين خلال 27 يوم، لا يحدث هذا أبدا، لا يحدث. فأقله كما قلنا شهر، لأن أقل الطهر 13 يوم وأقل الحيض يوم وليلة، أقل من كذي ما في أبدا. نعم، وأقل الطهري وغالبه بقية الشهر ولا حد لمقتله. نعم، وغالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر بقية الشهر، لأن الحيض 6 أيام والطهر 23 يوم 24 يوم حسب الشهر الهجري 29 أو 30، فهذا الغالب. لكن طيب أكثر طهر؟ ما في أكثر، ممكن امرأة تقعد 2 شهر ما تحيض، ممكن تقعد 3 أشهر ما تحيض، ممكن انقطع عليها الحيض مدة 1 سنة وهي صغيرة، يعني عمرها 30 عمرها 25، انقطع عنها دم الحيض لمدة 1 سنة وبعدين رجع لها دم الحيض، ممكن. فلا حد لأكثر الطهر، في حد لأقل الطهر. قلنا أقل الطهر كم؟ 13 يوما، لكن أكثر الطهر ما في حد أبدا. ممكن امرأة شهر كامل ما يجيها حيض، ممكن 2 شهر ما يجيها حيض، ممكن تقعد 1 سنة كاملة ما تحيض وهي صغيرة، 20 سنة وكانت تحيض عادي طبيعي، 1 سنة كاملة انقطع عنها دم الحيض، ممكن. ممكن 2 سنين 4 سنوات 5 سنوات، ممكن. فلا حد لأكثر الطهر، مفتوح أكثر الطهر مفتوح، ممكن أن تطهر المرأة أكثر من 1 شهر 2 سنة 2، لا حد لأكثره. نعم. قال ويحرم بالحيض أشياء منها الوقف في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف. طيب، في أشياء تحرم على الحائض طالما أنها حائض فيحرم عليها أن تفعل بعض الأشياء، منها يحرم الوقف في الفرج، يعني يحرم على زوجها أن يجامعها، يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، المقصود اعتزال شنو؟ اعتزال الجماع وليس اعتزال الجلوس معها في البيت أو يعني ملامسة أو النوم معها في نفس الفراش، لا لا، وإن المقصود اعتزال الجماع ألا يجامعها، ألا يجامعها. وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود، اليهود في عقيدتهم أن المرأة، وهذا موجود إلى اليوم في التوراة التي يعني يتعبدون، لكن لا يطبقون هذا لأنهم لا يلتزمون بدين أصلا، أنه عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا تبقى في البيت، وإنها تضع في كوخ بعيد خارج البيت حتى ينقضي حيضها. وإذا نفست، إذا ولدت عندهم كذلك، إذا أتت بذكر فتكون نجسة لمدة أسبوع، لا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا كذا. وإذا جابت بنت نجسة لمدة أسبوعين عندهم. وجاء الإسلام قال لا، هذا مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى، وقال المرأة ليست نجسة، وإنما تخرج منها النجاسة كما يخرج من الرجل نجاسة من بول وغائط، هي يخرج منها النجاسة، وهو هذا الدم، دم الحيض. كل ما في الأمر أن لا يجامعها فقط، لكن تبقى تعيش حياتها طبيعية، وإنما يعتزل زوجها جماعها فقط. قال ويحرم بالحيض منها أمور، منها الوطء في الفرج، لكن له أن يلاعبها، أن يداعبها، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت إذا حاضت إحدى أمر النساء أن تتزر، لأن الرجل والمرأة في وقت المداعبة وكذا قد يحصل منهم الجماع دون شعور لعلو نسبة الشهوة بينهما، فقد يحدث الجماع، فتؤمر المرأة بلبس سراويلها أو لبس إزار بحيث أنه لا يكون الجماع بين الزوجين في مثل هذه الحالة. وسيأتينا الكلام في هذه المسألة في الكفارة. إذن الوطء في الفرج يمنع، كذلك الطلاق، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في استقبال عدتهن، ويحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. وهذه رسالة لعامة الرجال الذين يتساهلون في هذه القضية ولا يلتفتون إليها، غضب طلق، لا ينظر هل هي في حيض، هل هي في طهر، هل هو في طهر جامعها فيه أو طهر لم يجامعها فيه، لا يلتفت إلى هذه الشيء. أنا الآن غضبان، أنا أريد أن أطلق، وهذا دليل على الجهل بشرع الله تبارك وتعالى، وهذا أمر محرم، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالطلاق البدعي، أن يطلق امرأته وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا كله طلاق محرم بدعي لا يجوز أن يفعله. فإذا فعله يأثم، إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فإنه آثم بهذا. وليس هذا فقط، يجب عليه أن يراجعها إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، إذا كانت هذه الطلقة الأولى والثانية يجب عليه أن يراجعها. وقد وقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، طلق، يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره، أو هي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر، زين، ثم ينظر يريد أن يمسكها أو يطلقها. يعني لا يجوز له أن يطلقها الآن وهي حائض. فإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يجب عليه أن يراجعها إذا كانت ليست الطلقة الثالثة، ثم يمسكها عنده حتى تطهر من حيضها ثم تحيض ثم تطهر من حيضها، ثم بذلك ينظر إذا كان يريد أن يطلقها يطلقها الآن بعد أن طهرت من حيضها، إذا كان لا يريد أن يطلقها يمسكها ويستغفر الله على ما مضى. فالقصد أن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم. والصلاة أي تمنع الحائض من الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي، إذا نزل عليها دم الحيض تمنع المرأة من الصلاة ولا تقضيها، تمنع من الصلاة ولا تقضيها، وتمنع من الصيام وتقضيه. ولما سألت عمرة بنت عبد الرحمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني دخلين عقلة المسائل، يعني شغل كعمل الخوارج. كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. وقال أهل العلم لعل هذا لأن الصيام شهر في السنة، بينما الصلاة خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإذا كان كذلك فيكون فيه مشقة على المرأة إذا قلنا لها خاصة أنها تحيض في كل شهر، خاصة إذا كان حيضها بعد عشرة أيام تقضي صلوات عشرة أيام، وإذا كانت مع الرواتب مع كذا ففيه مشقة على النساء. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن المرأة لا تقضي الصلاة التي دخلت عليها وقت حيضها. وهنا مسألة وهي إذا الآن نحن في وقت العشاء صلينا العشاء، لو فرضنا المرأة الآن إلى الآن ما صلت العشاء يصير تأخرها؟ يصير. ثم حاضت، حاضت الآن كم الساعة؟ 18، حاضت 18 ودخل عليها وقت العشاء وهي بعدها بتصلي 8:30 أو 9، حاضت 18، طيب صلاة العشاء هذه هل هي في ذمتها بحيث أنها تقضيها إذا طهرت لأنها دخل عليه وقت العشاء وهي طاهرة قبل أن تحيض، أو لا تقضيها؟ اختلف أهل العلم في هذا المسألة، بعض أهل العلم قال تقضيها لأنها دخلت في ذمتها لكن هي أخرتها، وبعضهم قال لا تقضيها لأنها كانت في الوقت وفي سعة وهي ليست عاصية أصلا في هذا الأمر، وهذا هو الأصل أنها لا تقضي هذه الصلاة، ولو قضتها لا بأس إذا كانت لا يلزمها. مسألة أخرى، لو طهرت المرأة الآن، هي حائض وطهرت الآن، هل تصلي العشاء؟ ها؟ صلي العشاء. هل تصلي المغرب؟ أيه. بعض أهل العلم قال تصلي المغرب والعشاء. لماذا؟ لأنها تجمع المغرب والعشاء أحيانا كالسفر والمرض والخوف، فهاتان الصلاتان تجمعان أحيانا، فيقولون إذا كانت طهرت وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء يلزمه المغرب مع العشاء، وإذا طهرت العصر تجمع الظهر مع العصر لأنها تجمعان عادة، لكن الفجر هي التي لا تجمع إليها صلاة أخرى، فبعض أهل العلم قالوا تجمع معها صلاة، يعني تلزمها المغرب والعشاء، تلزمها المغرب والعشاء. طيب لو المرأة طهرت قبل الفجر بدقائق يصير؟ يصير. طهرت قبل الفجر بدقائق، غسلت خرج وقت العشاء، هل تقضي العشاء؟ الظاهر أنها تقضي العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهي كانت طاهرة قبل خروج وقت العشاء، فالظاهر والعلم عند الله أنها تقضي العشاء. طيب إذن الحائض يحرم عليها الوطء في الفرج أي من زوجي من قبل الزوج، يحرم الطلاق أيضا من قبل الزوج، تحرم الصلاة عليها هي لا يجوز أن تصلي، يحرم الصوم عليها هي. طيب لو حاضت المرأة آخر العصر وهي صائمة، يعني صائمة طول اليوم قبل الغروب بساعة بنصف ساعة حاضت، ماذا تفعل؟ تفطر، خلاص تفطر، قالت أنا بكمل صيامي، ما يجوز تكمل صيامها، صحيح مو لازم تأكل لك لابد أن تنوي أنها أفطرت، لابد أن تنوي أنها أفطرت وتقضي هذا اليوم، ولها الأجر مضاعف إن شاء الله تعالى، أجر الوقت الذي صامته قبل أن تحيض، وأجر القضاء عندما تقضي هذا اليوم، وأجر الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى أنه أمرها بالفطر إذا نزل عليها دمه الحي فتأخذ الأجر إيش؟ ثلاث مرات، تأخذ الأجر ثلاث مرات. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال والطواف أن يحرم على الحائض أن تطوف في البيت، يحرم على الحائض أن تطوف في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، دل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من مكة إلى المدينة أيضا في الحجة نفسها حجة الوداع، قالوا له إن صفية نفست يعني حاضت، أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فدل على أنها لا تطوف وهي حائض، وكان سيحتبس لأجلها، أي سيبقى لأجلها ستة أيام أو سبعة أيام حتى تطهر ثم تطوف، فدل على أن الحائض لا تطوف في البيت. ثم تبين أنها طافت الإفاضة وإنما بقي عليها طواف إيش؟ الوداع، فقال فلتنفر إذن لأن الحائض يسقط عنها طواف. هذا سيأتينا إن شاء الله في كلام عن الحج، لكن القصد من هذا أن الحائض لا تطوف، هذا الذي نريد، أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف في البيت. بعض أهل العلم استثنى كما ذهب إلى شيخ ابن تيمية، استثنى فيما إذا كانت هذه الحائض جاءت من مكان بعيد ولا بد أن تسافر، الرفقة سيسافرون ولا يحصل لها المجيء مرة ثانية، يعني مثل الآن تقريبا عندما يحج أناس من أندونيسيا مثلا ولا من الهند أو من الصين أو من أمريكا الجنوبية، أماكن بعيدة، أستراليا مثلا، نيوزيلندا، هذه الأماكن، أفريقيا، هذه الأماكن البعيدة، وقد لا يحصل لها أن تحصل على فيزا أو على القدرة على المجيء إلى مكة إلا مرة في حياتها فقط، لأن هذا الدين لكل أحد لكل زمان، فهذه قد لا يتهيأ لها أن تأتي إلى الحج مرة ثانية أو تأتي إلى مكة مرة ثانية، والرفقة ستسافر يعني لابد أن تسافر وهي حاضت، خلنا نقول قبل أن تطوف طواف الإفاضة. فذهب شيخ ابن تيمية إلى أنها إذا كانت في مثل هذه الحالة في مثل هذه الظروف أنها تتلجم وتطوف، تتلجم أي تلبس حفاظة حيث أهم شيء لا يسقط شيء من الدم في الحرم، وتطوف، ويرى أن هذه من الضرورات، ويرى أن هذه إيش؟ من الضرورات التي يباح معها أن تطوف في البيت ولو كانت حائضا. والأكثر أهم يمنعون من ذلك، يقول يجب عليها أن تبقى أو ترجع وليس عليها شيء، حتى لو لم تتم حجها، حاولت وأرادت أن تتم حجها لكن ما تيسر لها ذلك، واختار شيخ ابن تيمية أنها لها أن تطوف ولو كانت حائضا إذا كانت لها مثل هذه الظروف، وهي الذي يأتي من مكان بعيد ولا يتهيأ له القدوم، أو قد لا يتهيأ له ذلك، أو لا يجد الصحبة أو ما شابه ذلك من الأمور من النساء، فإن لها أن تطوف في مثل هذه الحالة. السعي ما له شغل، السعي تسعى وهي حائض، لذلك لو طافت المرأة طواف الإفاضة مثلا وهي طاهرة ثم أخرت السعي إلى الغد ثم حاضت تسعى وهي حائض، ما يضر، هو الطواف هو الذي يمنع على الحائض. إيه نعم. قال قراءة القرآن ونفس المصحف واللب في المسجد وكان المرور فيه إخافا تلبيثا. نعم، قراءة القرآن تمنع منه الحائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت ضعيف، وبالتالي منع الحائض من قراءة القرآن يحتاج إلى دليل. نعم جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الجنب يقرأ القرآن فمنعوا من ذلك، عن ابن مسعود وسلمان الفارسي، وقيل عن سعد بن أبي وقاص أنهم سئلوا عن الحائض تقرأ شيء من القرآن قالوا لا ولا آية، عفوا عن الجنب يقرأ شيء من القرآن قال ولا آية، ومن قال إن الحائض لا تقرأ قاسوه على الجنب، قال كما أن الجنب لا يقرأ القرآن، نحن نتكلم عن قراءة من الحفظ مصدره وليس مس المصحف. نتكلم عن قراءة القرآن وليس عن مس المصحف. قالوا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. فبناء على هذه الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم والحديث الذي مر بنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، طيب، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن، وكذا النفساء. وقال الإمام مالك للحائض أن تقرأ من القرآن، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية أن الحائض تقرأ القرآن لعدم الدليل على منعها من ذلك. ما في دليل، الحديث ضعيف، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، منعها من الطواف فقط، والحاج يقرأ القرآن، فما المانع أن تقرأ القرآن؟ ثم لماذا نمنع الإنسان من قراءة القرآن خاصة يعني هذه المدة الطويلة؟ إذا قلنا الحيض يستمر 7 أيام، وبعض النساء ممكن يستمر معها الحيض 8 أو 9 أو 10 أيام أو 11 أيام، قلنا أقصاه كم؟ 15 يوما، والنفساء 40 يوما، وعلى خلاف بعض أهل العلم يرى أن ممكن يزيد النفاس إلى 60 يوما. فقالوا ما الدليل على منع هؤلاء من قراءة القرآن؟ والذي ذهب إليه إمام مالك واختيار شيخ ابن تيمية هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فهي في الجنب. قالوا الجنب يختلف عن الحائض، لأن الجنب هو متكاسل عن إزالة الجنابة، يستطيع يروح يغتسل راحت الجنابة. الحائض لو تغتسل يرتفع الحيض؟ ما يرتفع الحيض. النفاس لو تغتسل يذهب النفاس؟ لا يذهب النفاس. أما الجنب فهو متكاسل على الاغتسال. فالمرأة الجنب نعم تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل، لأنها هي التي تكاسلت عن رفع الجنابة، لكن الحائض لا يمكنها رفع الحيض ولا النفاس يمكنها رفع النفاس. فالصحيح أن النفاس والحائض يجوز لهما قراءة القرآن، والعلم عند الله جل وعلا. قال ومس المصحف. أما مس المصحف فنعم، لأن المحدث حدثا أصغر على الصحيح لا يجوز له أن يمس المصحف، فكذلك المحدث حدثا أكبر من باب أولى. فالحائض لا يجوز له أن تلمس المصحف. طيب من أين تقرأ؟ في بلادنا هذه في هذا الزمان الآن يمكن الأمور سهلة جدا، موجود الآيباد، الآيفون، كمبيوتر، كذا، تقرأ من هذه الأجهزة. هذه ليست مصاحف ويجوز مسها. ممكن من كتاب تفسير مثلا وتكون فيه الآيات مكتوبة وتقرأ هذه الآيات، أو إذا لم يتهيأ هذا أبدا ممكن بحائل، موجود حائل في مسك المصحف، لا تباشر لمس المصحف بيدها. هذا بالنسبة للحائض. في غيرها من البلاد التي لا تفر هذه الأشياء الأصل أنها تمنع إلا مع وجود حائل من لمس المصحف. قال واللبث في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. وأيضا هذا الحديث فيه ضعف، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فيه ضعف، فاختلف أهل العلم في الحائض هل لها أن تدخل المسجد أو لا. الجمهور يمنعون الحائض من دخول المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. قالوا مفهومه لا تدخل المسجد، ما تطوف ما تدخل المسجد، هذا مفهومه يقولون. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة، المقصود بالصلاة مكان الصلاة وهو المسجد، بدليل قوله إلا عابري سبيل. ما في واحد يصلي هو عابر سبيل لأنه جنب، وإنما المقصود دخول المسجد. فالمقصود لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مكان الصلاة حالة كونكم جنب. قالوا والحائض والجنب حكمهما واحد، فلذلك منعوا الحائض من دخول المسجد. والذين أباحوا دخول الحائض المسجد قالوا ما في دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، بل إن حديث عائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير الله تطوفي منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لعائشة ائتيني بالخمرة، أي من داخل المسجد، فقالت إني حائض. شلون ادش المسجد أنا حائض؟ فقال إن حيضتك ليست بيدك، ليست بيدك، إما يقصد أنها يدك ليست حائض، أو يريد أنها ليست في قدرتك حائض غصب عليك، فاذهبي وأتيني أو إيتيني بالخمرة من المسجد. على كل حال مسألة فيها خلاف وجيه جدا بين أهل العلم، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد؟ الذي تميل إليه الناس العلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز لها ذلك، إذ لا دليل على منع الحائض من دخول المسجد. قال واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خفت الوثة. هنا المرور جائز لأنه قال إلا عابري سبيل، لكن إن خشيت تلويث المسجد كأن الدم يتقاطر منها مثلا، هنا لا يجوز لها أن تلوث المسجد بهذه النجاسة، لأن دم الحيض نجس باتفاق، فلا يجوز أن تلوث المسجد بهذه النجاسة. أما إذا كانت متلجي مثلا بحفاظة تلبس شيئا يمنع من نزول الدم فلا مانع من مرورها فيه. نعم. طيب، ويوجب الغسل والبلوغ، أي الحيض يوجب الغسل أي عند انقطاعه، خلاص من تحيض حط ببالك عندك اغتسال. طيب متى أغتسل؟ عندما ينقطع دم الحيض، كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فالحائض تتطهر بعد انقطاع الدم، تتطهر لانقطاع الحيض، فإذن الحيض يوجب الغسل ولكن عند انقطاعه. نعم. قال والبلوغ، الحيض دليل على البلوغ، إذا حاضت المرأة دل هذا على أنها بلغت. نعم. قال والتحريم وهي دينار أو نصفه على التقليل وكذا هي للطاعة. نعم. الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم دينار أو نصفه على التخيير، يعني لو واحد جامع امرأته وهي حائض، في بعض الجهال يسوون هذا الشيء، ما هو هذا حرام، كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعتزلوا جماعهن، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض. طيب لو فعل الرجل وجامع زوجته وهي حائض قالوا عليه كفارة، ما هي الكفارة؟ دينار أو نصف دينار، يدفع دينارا أو نصف دينار. وهذا جاء فيه أثر عن ابن عباس رضي الله موقوف عليه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه كفارة من يأتي امرأة وهي حائض أن يدفع دينار أو نصف دينار. قالوا دينار إذا كان جاءها في أول الحيض، نصف دينار إذا كان جاءها مع إدبار الحيض، والمقصود بالدينار دينار الذهب، ودينار الذهب يعني أربع جرام من الذهب، لأن 20 دينار من الذهب تعادل تقريبا 83 جرام من الذهب الآن، 20 دينار من الذهب تعادل 83 جرام، يعني تقريبا الدينار الواحد يعادل 4 جرام وشوي من الذهب، 4 جرام، الجرام كم الحين الذهب؟ 10 كذي، طيب 10 يعني 40 دينار، يعني من جامع امرأته، لا قلنا بعد جرام وشوي يعني 45 44 سيدي هكذا هالمبلغ، هذا من يجامع امرأته وهي حائض فإنه يتصدق بدينار، يعني ما يقارب 45 دينار تقريبا، أو نصف دينار ما يعادل 22 دينار هالحروة تقريبا. فهذا الذي يجامع امرأته وهي حائض على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى امرأته وهي حائض فإنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، قلنا دينار ذهب ما يعادل 4 جرام وشوي من الذهب. طيب قال سواء كان مكرها أو جاهلا، كثير من أهل قال لا يمكن أن يكون رجل مكره، المرأة تكره نعم تغتصب المرأة، لكن الرجل لا يغتصب، وإذا قالوا ما في شيء اسمه رجل مكره، ما في شيء اسمه رجل مكره، لكن في شيء اسمه امرأة مكرهة، أما الرجل لا يكره. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يمكن أن يكره الرجل أيضا على الجماع. لكن الشاهد من هذا أنه على المذهب أنه حتى لو كان مكرها عليه أن يتصدق إذا جمع زوجته وهي حائض أو ناسيا. ناسيا ماذا؟ ناسيا أنها حائض وهي بعدها من ناسية. أي يعني ممكن واحد منهم ناسي والثاني مو ناسي. وغالبا يعني يمكن رجل ينسى لكن المرأة صعب أنها تنسى لأن هي اللي أدرى بحالها لأن الحيض واقع عليها وليس على الرجل. فممكن الرجل ينسى أنها حائض لكن لا يمكن أن تنسى. طيب هي ليش ما علمت؟ كيف سكتت؟ عاصية. هي عاصية هو جاهل أو عفوا ناسي بأنها حائض فلا شيء عليه. هنا الصحيح لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ولكن على المذهب أن يقول لا ما في نسيان هنا لكن صحيح في نسيان. طيب جاهل جاهل تحتمل ثلاثة أمور. إما أنه جاهل أنها حائض أو جاهل أنها حرام أو جاهل بالعقوبة. الأولى جاهل أنها حائض يمكن هذا؟ يمكن ما يدري أنها حائض ولا قالت له. الرجل ما يعرف المرأة إذا حاضت هي تقول ترى أنا حائض. فإذا لم تخبره وجهل أنها حائض. الحالة الثانية جاهل أن جماع المرأة وهي حائض حرام يحسب أنه عادي. شو حائض طاهر شو المشكلة يعني جامعها كل وقت. فيجهل أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجه وهي حائض. الثالثة جاهل أن فيها عقوبة. جاهل أن فيها عقوبة اللي هو خلينا نقول تصدق بال 40 دينار قلنا احنا 45 دينار. طيب جاهل بالعقوبة مثلا. فأما الجهل الأول وهو الجهل بماذا؟ أنها حائض فالصحيح أنه يعذر بهذا. وأما الجهل الثاني بأن هذا حرام فهذا فيه تفصيل. تو داخل في الإسلام عايش في البادية ما يدري عن شيء كذا. أما واحد عايش في الحاضرة ويصلي في المسجد ويحضر خطب الجمعة وكذا بعدين يقول والله أنا ما أدري أن إتيان حائض حرام. لا هذا ما يعذر بجهله. لا يعذر بجهله ويقرأ القرآن لا يعذر بجهله هذا. فإذا كان الإنسان عاش في البادية والآن دخل الحاضرة أيام أو أنه دخل في الإسلام حديثا هذا ممكن يعذر بجهله. فينظر في حال الرجل هل يعذر بجهله أو لا يعذر بجهله. أما إذا كان جاهلا بالعقوبة أي يعني يقول أنا أدري أنه حرام بس أحسب شنو راح إذا جامع أهله يعني وهي حال طراجين وخلاص ما دريت أنه 45 دينار. يقول له 45 دينار والله ما جيتها والله لكن ما أدري أن العقوبة هكذا أحسب العقوبة أخف من هذا. ما هذا ما لها شغل أبدا ما تؤثر هذه. لأن أهم شيء أنه يدري أنه إيش أنه حرام لا يجوز. فإذا جامع أهله إذن ترتب عليه الحكم. قال وكذا هي إن طاوعت. للمرأة يمكن أن يغصبها زوجها لكن إذا هددها بالطلاق. جاء الرجل لزوجته قال تعالي إلى الفراش. قالت أنا حائض. قال ولو. قالت ما يجوز. قال ولو. قالت ما يجوز حرام. قال إذا ما تجين أنت طالق. هل تأتي؟ لا تأتي. لا طاعة لمخلوق في معصية. وإن طلق الطلاق من هذا غنيمة. أن يطلق من هذا كان دينه وخلقه غنيمة. أن تفارق مثل هذا الإنسان الذي يقدم شهوته على طاعة الله تبارك ويجبرها على فعل المعصية بهذه الطريقة. فلا تطيعه ولو طلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تطيعه في هذا ولو وصل الأمر إلى أنه يطلقها. فإذا هي كذلك لا يجوز لها أن تطاوعه على هذا الأمر. كم ساعة؟ ونص. طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.